شباب الدين يا شعلا تضيء مسير حيرتنا وتوقد عزمنا لتسير تبني المجد أمتنا. شباب الدين يا شعلا تضيء مسير حيرتنا وتوقد عزمنا لتسير تبني المجد أمتنا. لنا الماضي وكل الكون مرتقب حضارتنا. هيا للعلا هيا رسول الله قدوتنا. هيا للعلا هيا رسول الله قدوتنا. فهيا للعلا هيا رسول الله قدوتنا. قضيتنا هي الإسلام نعم قضية الدين علوا أمة الإسلام في كل الميادين. قضيتنا هي الإسلام نعم قضية الدين علوا أمة الإسلام في كل الميادين. تذوب فوارق الأعراق بين الهند والصين وتجمع كعبة غراء أشتات الملايين. وتجمع كعبة غراء أشتات الملايين. وتجمع كعبة غراء أشتات الملايين. سنحطم يا بني الإسلام كل معالم الصنم ونرقى هامة الجوزاء فوق مراتب الأمم. سنحطم يا بني الإسلام كل معالم الصنم ونرقى هامة الجوزاء فوق مراتب الأمم. ونحيا لا يراق لنا دم إلا بألف دم. فعزتنا مسطرة بهذا السيف والقلم. فعزتنا مسطرة بهذا السيف والقلم. فعزتنا مسطرة بهذا السيف والقلم. لنا في كل ناحية من الأمجاد تفكار رجال سطروا التاريخ ما هابوا ولا احتاروا. لنا في كل ناحية من الأمجاد تذكار رجال سطروا التاريخ ما هابوا ولا احتاروا. فإما النصر موعدهم وإما الجنة الدار. على منهاجهم نمضي ونعم السير ما ساروا. على منهاجهم نمضي ونعم السير ما ساروا. على منهاجهم نمضي ونعم السير ما ساروا. بني صهيون أهل الظلم إن جهادنا آتي سترجع خيبر ستعود أيام الفتوحات. بني صهيون أهل الظلم إن جهادنا آتي سترجع خيبر ستعود أيام الفتوحات. ويأتي سعد والمقداد يرون البطولات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتقاتلن اليهود فلتقتلن حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. رواه مسلم. على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات. وإن النصر موعدنا على ميناء إيلات.